ثلاث سنين ثلاث هم ثلاث سنين قدر العمر الانتاجي ده في نهايه العمر الانتاجي العمر الانتاجي عندي انا هشتغل هذا الحصه لمده ثلاث سنين فهضاف القيمه التحليليه وفقا للظروف بتاعتي انا هغير بعد ثلاث سنين فهوزع ال 400,000 دي على ثلاث سنين هوزع ال 400,000 على ثلاث سنين حجم على ثلاث سنين وفقا لشرط البيع هبتدي اساوي القيمة الدفترية مفترض ان القيمة الدفترية هتكون مليون دولار ممكن انت وربح ممكن انت وخسارة ممكن العادية تبقى ب 2 مليون ونص طيب ايه اللي المفروض اعمله كل سنة؟ ان انا في نهاية كل سنة اعيد الناظر في المليون 600 واشوف هل الثلاث سنين ثابتة ولا اتغيرت بس ده عادة ما بيتمش نعم ده عادة ما بيتمش اه ده كان المفروض يتم بمعنى ان احنا نقول مثلا سنة 2013 لما حصل التعويض شركة مشترية عربية كويس في شهر قبل التعويض بأسبوع قبل التعويض بشهر اشترت عربية بمليون جنيه حصل التعويض قبل العربية بثلاث بمليون 800 تعمل ايه؟ التكلفية بتاعت العربية هو هيستخدمها ثلاث سنين أعلى من تكلفتها ما يحسبش ايه؟ ما عنديش قيمه قابله للهلاك هو ده اللي لازم يتحسب على دي اللي لازم يتحسب على ده يسمى القيمه قابله للهلاك لو ما عنديش افرضها صفر ما خلاص ما عنديش قيمه طب نيجي للمعيار بتاعنا المعيار بتاعنا بيتكلم على المقاولات وجهه نظر ثلاث المقاول المقاولات احنا مش هنبص كل المعيار مبني ان انا عايز اوصل الناتج النهائي قد ايه واخد نسبه كام في الميه منه اثبتها ثابت يبقى نرجع تاني ان الارقام الفعليه بتاعتي اللي انا بثبتها مع الانفاق البروسس او الدوره المستديه بتمشي ازاي انا بشتري مخزون او بشتري على طول على الاعمال تحت تنفيذ اللي هي ورك ان بروجرس اعمال تحت تنفيذ بحط تكاليفي فيها وبعدين ده بيعمل مستخلص اجي اعمل مستخلص ببتدي اقول من حساب العملاء لحساب الايرادات تمام طبعا في دفعات مقدمه تامينات كان كله بيتسرب انا اثبتت الايراد بوجود المستخلص ده وفقا للمقاولات ملوش قيمه القيمه هتتم لما اجي اعمل ادفال كل 3 اشهر كل شهر او بقى السنه واثبت ربحي او ايرادي وفقا لايه؟ معايير الايرادات ما يثبت في قائمة الدخل لشركات المقاولات هو لازم يثبت اثنين. القاعدة كده تحفظوها عشان تكون سؤال. ما يثبت في قائمة الدخل هو لازم يثبت اثنين. ملوش أي علاقة بالمستخلصات. وتفر طلقت مستخلص ما طلقتش حصلته ما حصلتوش كل الكلام ده هيفرق معايا في تسويات العمل. لكن الرقم الإيراد اللي هيظهر في قائمة الدخل هو الإيراد اللي هيطلع عندي من نسبة الإلزام بتاعتي. طلع الإيراد عندي 3 مليون، ببتدي أشوف مستخلصاتي. صفر حسب 3 مليون. طلع مطلع مستخلصات 2400 حسب 600. مطلع مستخلصات 4 مليون، حرقت مليون. الرقم اللي هيبقى في قائمة الدخل كإيراد هو إيه؟ نسبة الإلزام. بس ده ليه؟ اي حاجه ثاني هنسويها. التكاليف ماليش علاقه بالتكاليف. لينا علاقه على كده. يبقى التكلفه والايراد هو نادي نسبه الدخل. لو خدت الطريقه دي ايه مثلا خاصه يعني الباسورد العمليه ممكن تستخدم في مثلا ولا طيب هو كده فيها تاثير او ده ازاي؟ وصول النسبة الأعمال المميزة دي هيديني النسبة. طيب النسبة دي هضربها في ايه؟ يعني نسبة الأعمال المميزة حاليا على نسبة الإجمالي خدت عقد مثلا برضه بشتغل على نسبة الإجمالي. هو ممكن يكون لكل مرحلة نسبة إجمالي حضرتك النهارده أنا هاخد نسبة من الإيراد، هاخد نسبة من التقدير. نفس النسبة هضربها في الإيراد وفي التكلفة. كويس؟ طب لو تكلفتي أقل من المفروض أجيبها. الخلاصة بتاعتي المبدأ إن الإيراد والتكلفة هيسيبوا قائمة الدخل هما جايين نسبة وليس الأرقام الفعلية بتاعتي. هل تفهم؟ لو أنا مبني لو انا بحسب على التكلفه على اداء التكاليف هتطلع ايه؟ ان انا اساسا خدت التكلفه بالنسبه بتاعتي جت من التكلفه. انا عندي مشروع ايراده مليون او 100 مليون تكلفته 80 مليون تكلفتي كانت كام؟ 20 مليون. طيب انا في اخر السنه هطلع نسبه اثنين. نسبه الاجمالي دي هتطلع وتبقى تطلع منين؟ لسه ما خدناهاش. النسبه اللي هتطلع عندي زي مثلا 40% يبقى اللي هيروح قائمه الدخل 40% من الدخل و40% منه. يبقى اللي هيروح قائمه الدخل 36 مليون هيروح هنا 40. انا هاخد نسبه كام؟ 4 مليون. هي بتمثل كام؟ 40 كمان 40 كمان 36 40 اللي هي 40% ما ينفعش اكسب اي حاجه ليها. تمام؟ طيب انا شغال بالنسبه دي جبتها منين؟ جبتها من التكلفه الفعليه على اجمالي التكاليف. طب هو كام يديني 40%؟ هي 32 عشان اوصل ل 40 من ناحيتي ده لازم كانت 32. ممكن تكون التكلفه اكبر او اقل. يبقى ما خدتش على النسبه دي ما كانش هيطلع 40، هيطلع رقم تاني. طب انا خدت على الايراد، انا خدتها بحصر الاعمال. هضرب دي بدي واشوف كام. عملت السؤال. ده اللي هعمله. لازم اشتغل، لازم اشتغل. هعمل مستحقات 32. عملت 42 هشيل 42 واعمل اعمال اختلفت. كل اللي جاي في الايه واحده فيه ايا كان النسبه دي في الاخر لازم هي الايراد سو التكلفه الصوره بقت فاضل يعني بقى الايراد التكلفه اقل يعني بقى اقل اقل اقل هتسويه وتروح للزباين. هقول لكم مسميات. حضرتك في تكلفة التأجير المشروع العادي يعني التكلفة التأجير العادي ما التكلفة التأجير العادي؟ لا ما فيش يا ابني كلمة حالية هاي ولا؟ كلمة تأجيرية كلمة تأجيرية لازم بتتحسب كل شركة عندها تولز وهي بتقدم كل لو حصل حاجه زي فروع العمله دوت ده هيبوظ كل حاجه انا مقدرها سواء ايراد او تكلفه عيد حساب تاني اي تغيير هيختلف الاسفلت الغير الحديد طلع العماله زاد الدولار عالي كل الكلام ده بيتعمل في راس التكلفه يحسب نسبه اثمان جديده في ضوء التكلفه التدريجيه الجديده كل فتره بنعمل العقد في فاكتورز او بعض المعايير او الضوابط لابد تطبقها بناء عليها يا اما يطلع عقد واحد يا يطلع عقد واحد نرجع تاني ناكد ان الاطار العام بي هو ان احنا بنشتغل سبستنس اوفر سول الجوفرنت سيستم ماليش دعوه الشركه عامله لي عقد بشكل بمعنى الشركه النهارده حضرتك رايح تشتري بينا مجهزه تندر واحد طيب واحد بات الشركة انت كان عامل لك عقد الارض عقد الارض ده معناه ان الارض ممكن حضرتك تيجي تستلمها ودي واقع فيها فيها سلعة اللي بيعملها حضرتك وبعدين هعمل لك عقد بالمباني ده عقد المولات وبعدين هعمل لك عقد ثالث بالتشطيبات ده برضه عقد المولات وفقا لوجهة نظر الشركة انا عندي بيع سلعة وهي الارض ما بيطلبش عليها غير مولات حسبتها مجرد مدفع وسيله الارض وبعدين هبتدي اطبق نسبه اتمام للعقد بتاع المباني وبعدين هبتدي اطبق نسبه اتمام بجد الكلام مش مظبوط ليه؟ لان هو هنا اتفق معايا مجموعه من الاصول مرتبطه ببعضها او بتعتمد على بعض ما كنتش هقدر ابني في الارض مرتبطه ببعضها من ناحيه الديزاين التصميم او التكنولوجيا او الوظائف او الغرض او الاستخدام النهائي. طيب هو الشركه بتسمح لي ان انا بعد ما استلم الارض اقول له ما تدينيش انت ابدا؟ لو بتسمح لي يبقى دي وقعت بيع ارض. ما بتسمحليش طبعا. هو كده كده هو لازم يبني. يبقى هو هنا ما بعليش طبعا. وبعد ايه؟ بيلا. بعد بيلا. يبقى الناتج النهائي بتاعي هو بيلا. هو عامل عقدين هو خط. انا بالنسبه لي هو عقد واحد. مفيش واحد بيلا. هو عقد الاولاد والارض جزء من عقد الاولاد. هو بعد ايه؟ هو بعد بيلا. هنشوف كل التفاصيل. يبقى عقد الاولاد هو عقد بينشئ اصلا بموضوع اصول مرتبطه ببعض. إما التكنولوجيا التقنية. أنا بحكم طبعا موضوع الاستخدام النهائي. التعريف الثاني العقد محدد السعر وعقد بالكوست النص. عندنا نوعين من العقود. هو لما ذكر الأنواع هنا ما ذكرهاش على سبيل التسليم. في نوع من العقود. أهم حاجة في النوعين دول عقد اسمه محدد السعر. يعني يوم محدد السعر ما قالش محدد القيمة. محدد الايه؟ السعر. يعني انا عندي 50 ايتم كل ايتم بسعر. لكن بيسموه ميجر يعني ايه؟ يعني وفقا للقياس بتاعي. يعني احنا بنقيس متر الالمنيوم ب 1000 جنيه. متر الارض بكذا، ومتر البياض بكذا، متر الخرسانه فهو عقد محدد السعر. لكن القيمه وفقا للايه؟ للقياس بتاعي. هنا العقد ما اتغيرش. هو العقد محدد اسعار محدد اجماليه هو مفترض كميات معينه في بعض العقود بتسمح بالتغير بنسب وفي بعض العقود لا حسب القياس العقد ده اسمه عقد محدد السعر ان انا عندي بنود هو عارف ان العقد محدد السعر التالي اللي هو العقد بيبقى فيكسد يونت فيكسد برايس يعني ما ينفعش فيه تعميم ما ينفعش فيه لا لا عقد محدد السعر اقدر اعمل واقدر ارفع النسبه واقدر انص واقدر انص في العقد محدد السعر على فكره على فاكتور معينه الغير يعني مثلا اقول ايه؟ ان انا بنيت القيمه دي ان انا واخد متر خرسانه مثلا ب 800 جنيه عشان مع الاخذ في الاعتبار ان الحد الاكثر سعر الاسمنت 500 جنيه الطن طيب لو زاد يزيد بنفس النسبه اسمنت 550 ترفع سعرك ل 850 ده برضه ما زال عقد محدد السعر لان السعر محدد وفر شوف العقد. النوع الثاني من العقود هو الكوست بلس. لو بنسبه. اه نسبه فوت تكاليف. اه فوت تكاليف. الكوست بلس انا باجي اقول ان انا عشان المقاول ما يجيبش حماد وحشه لا انا هجيب الخدم. انا هطلب منك تروح تشتري حديد من اكس او واي او زد. انا بشترط عليه. زي ما تشتريه وهديك فوقيه 10%. الاثنين دول الفرق بينهم ايه؟ في احتساب الناتج النهائي بس. عرفنا قيمه العقد انسى القيمه. العقد محدد السعر ممكن يبقى عقد بنود او محدد سعر بيسموه لانسام او تيرنكي يعني تسليم مفتاح. ان انا في بعض الانشطه ان احنا هنتفق على انشاء محطه ميه. محطة المياه دي احنا كل اللي نتفق عليه انها بتطلع 30 متر مكعب في الساعة. ومواصفات معينة. طيب تفاصيل العقد ايه؟ ما قالناش. اتفقنا ان المحطة والمواصفات دي قيمتها 30 مليون. انا ما عنديش بنود اقدر اقعد احسب انا عملت قد ايه؟ الكلام ده هيفرق معانا في ايه؟ النوع العقود ده يفرق معانا في ايه؟ يفرق معانا لما نيجي نحسب نسبة عندنا في عندي طريقه اللي هي حصر الاعمال المنفذه، يعني بحصر الايتم كل ده 100 جنيه نفذت منه قد كده، ده 50 نفذت قد كده. طب عندي عقد ما عنديش ايتم، ما عنديش ديتيلز، عندي فقط ايه؟ لام سم. قال لك نسبه انجاز. نجيب مبلغ الاستشاري هو بقى اضرب يقول لك اللي تم ده كام في المية. لا مش هيبقى هو عنده دراسه تقديريه على الاقل في البنود انا عشان اوصل الرقم المقطوع ده. ما عنديش دراسه تقديريه انا تعاقدت معاه على قيمة إجمالية. مين اللي يقول أنا هو نفس القيمة هذه القيمة؟ الاستشاري. الاستشاري يجي يقول لي 10% 20% يبقى نسبة الإنجاز هنا هيقل. طرف خارجي هيعطينا أي تاني. يبقى عندي مرتين لو أنا هشتغل على الأوت بوت المقرضات. إنما العقد بتاعي شكله إيه؟ عقد الأيتمز يحط وأضرب القيم. عقد إجمالي هجيب حد يديني استشاري. أو هشتغل على المدخلات اللي هي التكلفة. عشان كنت ممكن اربطها بالجدول الزمني؟ لا. بس لو عندي ما عنديش مثلا اي حاجه تقول لي ان انا في ثلاث سنين هتنفذ المشروع وعامل انا جدول زمني لسه متجوز انت عايز تفرق معايا الكونتراكت لو عندي بونص ربنا يعينك لو انا بتاع سنين انا مش عارف اعمل ايه انا في غرامات ده لسه هنجيب هنيجي بقى الموضوع غرامات والتعديلات هنشوف كل حاجه هنشوف كل حاجه انا لسه بتعدي نرجع تاني من الحاجات المهمه قوي امتى اجمع العقود وامتى افصل العقود امتى اجمع العقود واحسب لهم نسبه ائتمان واحده وامتى افصلهم اعملهم من جمعيه يعني عندنا مثال لو هو عامل لي ثلاث عقود عقد ارض وعقد مبنى وعقد استبدال فالثلاثه ايه؟ عقد واحد طيب لو العكس العكس هو عامل لي عقد واحد هيبني لي فيلا وهيبني لي حمام سباحه وهيبني لي جيم كويس؟ ولما جه يعرض عليا الاوبشن يعني عايز ده خده عايز بسين اعمل لك عايز الجيم اعمل لك حر يبقى نقدر نفصل طب يبقى انت اجمع العقود انت تفصلها مش اختيارات فقال لي عشان اقدر اجمع وافصل لازم في ضوابط معينه الضوابط دي بتتمثل في ثلاث حاجات هو عرض عليا الثلاث حاجات ولا عرض حاجه واحده هو بيبيع في فيلا ولا بيبيع بسين لوحده وفيلا لوحده لا فيلا طبعا الحاجه الثانيه انا كنت اقدر اخد واحده واسيب الثانيه ولا لا؟ حتى لو هو عرض الثلاثه وهم عرض برضه كذا بس ما ينفعش اخد الناس قبل الثلاثه. طيب اقدر اخد واحده واحده هل تقدر تحدد ايراد وتقييم كل واحده؟ اه تقدر خلاص اي شرط من دول مش موجود يبقى كل دول واحده واحده. ماشي؟ فلازم اوضح لنا بالظبط. انت اقرا عندي عقد مستقل من فتره في النص لما تبدا التطور فمن حق الافراد انهم ياخدوا بقى وما ياخدوش اقرا حد ايراد وتكليف كل اصل. طيب هسالكم سؤال حضرتك رحت تعرضت على الفيلا عقد والراجل ابتدى يشتغل وبعدين خد الملان تتفرج بعد ما الخرسانات خلصت لقيت الفيلا اللي جنبيكوا عاملين روف كويس وبنين حاجه كده بقوله جميله صوره انت كان عايز ايه افتكروا لما الجزء ده هضيفه للعقد الاصلي وعد نسب المكان ولا ده عقد جديد؟ عارف ده عقد جديد العقد الاصلي احط العقد احطه ملحق ده عقد جديد ملحق عقد برجع للعقد الاصلي واضيفه على ملحق للعقد حتى لو عملت ملحق للعقد استخدم مره واحده يعني بس كانت واضحه حاجه احنا كلنا يعني ممكن بس الثقه في ثقه جديده الناس اللي بتتكلم بره يا بني لازم تتكلم بره ثقه جديده اللي بيجلس من الكلام هو بيتكلم بره يبقى عقد منفصل ما اعرفش لان هنا في شرط اللي هو اقدر اقدر او اعرفش لازم ارجع اشوف لو اداني عقل بنفس المواصفات واسعار متقاربه 100% العقد الاصلي بنفس الشروط وحقي حضيف العقد لكن جه قال لي يا باشا ده كان زمان اكبر انت واخد المتر كام؟ واخد المتر ب 3000 واخد المتر ب 5000 مش عايز كده؟ ودي الحقيقه على فكره خلاص ده عقد جديد عقد جديد ده حاجه جديده الدين نفس المواصفات والشروط القديمه او قريبه منها يبقى ده مش دبلع كام واحده الداني كسر كده خالص قال لك انسى ده اللي بيحصل فعلا في الحياه العمليه العادي بس دكتور المتر بقى ب 3 بقى ب 7 و 8 ده يهم خالص نفس العمل بس بطريقه ثانيه ولا بلوت جديد ما هو انا بص حضرتك لو عايزين نخش في التفاصيل هنبات مع بعض اصل لو عايزين تعرف بالظبط بتاعتها ايه؟ يقول لك الجوهر التجاري. هم متماثلين في الجوهر التجاري، ان هو الكوميرشال سبستنس. الكوميرشال سبستنس ده او الجوهر التجاري بيتمثل في الريسك والمخاطر وفي القيمه وفي التوقيت. يعني انا النهارده لما اجي ابيع لك بيعه هل البيعه دي تجاريه ولا لا؟ دايما المعايير بيقول لك ارجع للجوهر التجاري العملي. بقول لك اللي اذا كانوا عمليتين متماثلين في الجوهر التجاري هم واحد. طب ايه الجوهر التجاري بتاعها؟ ان هو بعمل تقريبا بنفس الشروط، القيمه تقريبا نفس السعر، الشروط بتاعت السداد تقريبا واحده، الريسك واحد، توقيت واحد. لكن النهارده حاجه، تعالى النهارده اقول مثلا ايه، عندنا شركه ام في المانيا، الشركه دي عندها اسانسيرات وعندها عربيات، الشركه دي اللي هي بتاعت العربيات جت طلبت اسانسيرات للمبنى بتاعها من شركه المانيا بتاع العربيات، فجاء اسانسيرات فراح بعت له 10 اسانسيرات. هل دي وقعت بيع تجاريه ولا لا؟ نيجي نقول له هو بيبيع بكام؟ قال لي هو اداله بنفس السعر. لأول حاجه القيمه. طيب اخذ ضمانات، وانا ممكن النهارده من ضمن الجو التجاري ضمانات، لا ما خدش ضمانات ماشي كده. طيب هناخد حاجه ثانيه، شروط السداد. قال لك لا ما اتفقناش، يبقى مش جوه القيمه، معناها نفس القيمه اللي بيبيع. ليه انك اديتها له وما خدتش فلوسك وما خدتش ضماناتك وسبتها؟ يبقى الراجل ده مختلفين في الجو ده، الديتيلز اللي موجود في الاف اس يعني، مش عايزين نبقى نبقى بيهو، بس خلينا في الاساس. الاساس بتاعنا ان العمليتين بيتم بنفس المواصفات او الوظائف والتصميم او التكنولوجيا واسعار متقاربه. عقود القياس كلها لازم فيها نسبه زينه النقص، بس هي فكره زينه النقص انك ما تجيش تكون بديل دراستك اساسا لا يعني انا النهارده مثلا ما تيجي تقول لي الاول ايه؟ لو كان مثلا انت متفق معايا ان هم 300 متر، انا وانا بدخل في المناقصه دخلت ان هم 300 متر وانا موافق ان هم 310 او 330، بس ما تجيش النهارده سعر الاوتاد كان ب 1000 جنيه بقى ب 3000 وتيجي تقول لي بص بقى انا عايز كل الحيطان الاوتاد ال 300 متر دول خليهم 600. لا انا حامي نفسي ان انا حاطط حد اقصى 10% علشان الخطه هيحصل تغير هنا عادي في الاسعار، محدش يجني على التاني، محدش يتجنى على التاني. طب هو لو اداله بنفس السعر بتاع العقد الاولاني احنا يعني نفس السعر ونفس المواصفات وكل حاجه، بس احنا اعتبرناهم عقدين منفصلين. غلط. هو ده مش اوبشن، هو ده اللي عايز اقوله، ده مش اوبشن. العقد بيقول لك اذا كانوا متناسقين في نفس الشروط والمواصفات والجو التجاري يبقى عقد، ما ينفعش تعمل نسبه اثنين. هتفرق في ايه؟ هتفرق في نسبه اثنين. انما نسبه الاثنين اللي انا كنت حاسبها كنت حاسبها على مدار سنتين ثلاثه كده. تمام؟ واتغيرت حسب التكاليف اللي كانت موجوده، بتتغير بالاثنين الجزء ده، لكن نسبه الاثنين في ده الكمية الجديدة دي هتغير في النسبة. نفس النهاردة إن التكاليف زادت، لو هما عاقدين يبقى الكلام ده مش هيأثر في العقد القديم. لا يعني معلش بعد اذن يعني مثلا لو افترضنا مثلا بند زي بند المصاعد مثلا، هو ما كانش اصلا في الديزاين ما كانش حاطط مصاعد خالص وعلى نفس المبنى، وجه وشاف المبنى قال لك لا احنا هنحط مصاعد، اصبح ده بند جديد على نفس العقد. مش شرط، لا مش شرط ايتم جديد، اصل العقد الواحد ممكن يكون فيه 100 ايتم. لا انا مش بتكلم على الايتم، انا بتكلم ان هو حصل تغيير في الديزاين نفسه. لا بعيد عن التصميم، ده حاجه ثانيه. لا ما هو التغيير في الديزاين نفسه هو هيؤدي لتكلفه. لا انا قصدي بس تركيب مصاعد ده بند جديد، يعني غالبا لو انا بشتغل خلاص. انا بتكلم عن انه بند جديد، انا بتكلم عن انه بند جديد. لا في التصميم وفي الديزاين، لا ده عقد جديد. عقد مصاعد. ده عقد جديد بالنسبه لي انا في الدفاتر بتاعته يعتبر ليه نسبه اتمام لوحده. بقول لك انك تبص وهي ما بتحسبش، ما بتقدرش تحط لها قاعده اساسا. كل جاي العقد كام ايتم وبنود قد ايه وقيمتها قد ايه والبند نسبته قد ايه للمسح البلع، والبند الجديد ده كان مطروح ولا ما كانش مطروح؟ لا ما كانش مطروح. برضه ما مش مشكله، لان المقاولات الكبيره ممكن يقول لك انت مسلسل زياده مش قصدك. يعني انت مثلا مبنى 30 دور، جه الراجل بعد كده قال لك ايه اعمل لي سقف صناعي. ماشي، ما كانش عندنا بند اسمه سقف صناعي، بس مفيش مبنى. يعني ده مصر طبيعتها اللي هي تنفيذ، بس حاجه من التغيير اللي هتكون متوفره تصميميا نسبه التعامل بتاع المصريه كل الكلام ده بيتقاس. حاجه هو في البدايه اللي حصل بس كده انت اجمع يعني انا كان عندي مجموعه من مجمعها ان انا اشتغل وانها واحده واحده، يعني ما كانش عندي اوبشن الارض والجبال، هو بيعمل واحده ان انا مطلق من الدخله وكانها عمليه اداريه هي شركه واحده. في الاخر المبنى كله في هاد الشيب واحد يقدر تنفيذ المفروض في نفس الوقت على التوازن او الترتيب الجبني مع التوازن. انا بدي حاجه وانا بدي بعديها وبديها في نفس الوقت وانا مش بعمل حاجه السنه دي وحاجه بعد ثلاث سنين. التوالي ده لما يكون حضرتك داخل تقدم في مناقصه مصلحه اسمها كويس. الشركه بتقول لك انا مش هديك العقد بتاع تركيب الالات والمعدات ده من الانفراستراكشر المراكز واشوف الكهرباء واشوف الكابلات واشوف السوق. يعني هي شرطت بس هو اوريدي بنفس ده في العقد الاولاني انت متاكد ان العقد الثاني والثالث زي كده في كل واحد كده اكتر. يعني انا الاول انا الاول احافظ على عقد الانفراستراكشر المراكب والخدمات والكهرباء لازم يبقى عندي حافظ على عقد الالات هو متفق معاك على كله ليش كله بس مش حاطط لك واحد انا بنفسي من جوده الالات كل واحد بني على دي. هنا العقد الاضافي يبقى الاول اتكلمنا امتى نجمع العقود وامتى نفصلهم بنتكلم على الاضافه امتى العقد ده عندي عقد اضافي اذا تم التعديل لانشاء اصل اضافي اعتبره اصل مستقل اذا كان يختلف عن اصل جوهري بروجي او وظائف على اصل تم الانشاء ونعم راكب واقع الخصالات وهي تكلمني في مصالح ده هيدور في قصه ثانيه يبقى ده مختلف في التصميم ده العقد. لكن انا اوريدي انا عندي مصاعد زودني مصعد لا ماشي يبقى ممكن تعديل امتى لو تم التفاوض بنفس الاسعار اخدت في الاعتبار القديم في نسبه زياده ماشي لكن اخدت في الاعتبار القديم ده مش يقول لي ايه ده مش البلد هو في الاول ما هو ما كانش يعني ما كانش يقدر يجيب حد غيري انا وافقت ان اخد الاسانسير بدون مكسب علشان اخد المقاول خد بالك ما فيش واحد بيشتغل 50 حاجه كل اللي بيعمله ليه بعض الانشطه قدام المقاولين بره هو دايما ربحه في بعض الامور المحدده بتاعته هو بيكسب فيها هو النهارده هو النهارده مش كسبان فيها انا طب انا ما كسبتش فيها عشان اخد البنود الاصليه ما كسبش فيها تاني ليه؟ لا النهارده مش هتضايق بالسعر خلاص انت وقعت انت ما عندكش بديل بقيت تاخد ده ملك ما عندكش قصه ثانيه يعني انا لو مشترك على اخد مصنع مثلا اللي معاه اللي عارفه في الاول على المصنع بعد ما عمل المصنع قلنا هنا ممكن يعمل نفس عقد المبنى الإداري عايزين نشوف عايزين نشوف هو لما يجي يبني مبنى خارجي اداني نفس الاسعار والشروط بتاعت المبنى اللي هو اخدها في الاعتبار اخدها في الاعتبار انا كنت بتكلم معاه على المبنى هل الكلام ده انت فاكر معايا تخرج في الاعتبار في الجديد ولا بنتكلم في الجديد خالص؟ لو بنتكلم في الجديد خالص خلاص عقد ده يدخل مول اخر ممكن يدخل مول اخر يعني هو ابي يعني تبع هنا بص هنا بنتكلم عن القوي مش مول باب بيتكلم عن ايه يعني انا انفذ لاي كان دي مش مشكله يعني بتاع مش انا مش بشرطه لو في مولين يركزوا مش ده الموضوع الموضوع انا نفسي ده عقد واحد من ايراد ولا بيتكلم عن قطيطه بيتكلم عن المول الاخر ده برضه ممكن الشغل الاثنين يكونوا متضاربين مع بعض الاول الثاني هيكون من خلال ده مش في الاول يعني مشروع مشترك ده في الاول نص المشروع في اسماء العمل حب يعمل اي تعديلات هو ما فيش عليه المول القديم نعملها في نفس الاسعار اللي لا لا هو قصده ان في الاول يعني بند مستحدث في العقد بند جديد وجه المقاول اسمر ديش وافق على السعر اللي هو تم التفاوض عليه فجاب مقاول ثاني ده يرفض وخلاص لا ده عقد عاد مش هتغير انا مين اللي عامله هو اللي عامله بالظبط اول حاجه اتكلمنا فيها امتى نجمع العقود وامتى نصرف نيجي بقى لكلمه ايراد العقد ايراد العقد بيتمثل في اربع حاجات اول حاجه القيمه الاصليه يبقى العقد بيتعدل بثلاث حاجات. قيمة العقد بتتعدل بثلاث حاجات. ايه هو؟ تعديل في الكميات لو حصل تعديل في الكميات. كمان القيمة الأصلية قابلة للقياس المجرى. يعني نقدر نزودها ولا نقصها حسب الكميات اللي هتفق عليها او القياس الكامل. انا متكلم القيمة نفسها، انا متفق النهاردة على عقد 40 مليون. 40 دول يزيدوا ينقصوا ايه؟ بثلاث حاجات. اهو ايه هي انواع التعديلات؟ عندنا ثلاث انواع من التعديلات. زادت الاسعار بطريقة عندنا حاجة اسمها variation of claims. variation اللي هو التعديلات. أنا أشتغل أنا مش عارف أنا أقول إيه لهم. سنتين لا يرجع بقى انا مين انا انا خلاص انا حصل على اللاب انا اكس الشركات الكبيره اللي هو واثق ان عندي المعدات وعندي العماله وعنده وعنده وعنده ومتاكد ان انا هخلص قبل السنتين بكتير، يبقى قيمه العقد من دي 1 بيبقى انا مش متاكد. يبقى هتثبت النيه لحد عليك فين امتى؟ بتعمل لا حد من الاكاديميه. طيب الكلام ده برضه موجود في حاجات كتير قوي. في المخزون حضرتك رايح تشتري النهارده مكاتب، بلاش مكاتب، راح اشتري سيراميك رخام. انا في مصر معرض، في مصر بيشتري شماسه وحاجه محرمه. الراجل هو بيشتري منه قال له لو خدت مني 1000 ورده هجيب 10%. مده سنه. طيب هيجي شهر يناير فبراير مارس ابريل مايو اشترى 30 اشترى 40 اشترى 20 اشترى 50. كل الكلام ده هو هل شايف هيوصل ل 1000؟ لا لا هيثبت الوحده بكام جنيه؟ جه في شهر 5 بتاعت الصيف لقى الناس عليه اقبال عادي جدا راح بيشتري 200. جه في شهر 6 راح بيشتري 350 او 400. طبعا ده من اول ما ابتدى يتاكد درجه كبيره جدا ان هو هيقدر يصل للتارجت يبتدي يثبت الجهاز ب 9. الدكتور هتجيلي تاني بس انا عارف انا هيجيلي في اخر 10 دقايق. صابر سموث اوفر فول جوهر قبل الشركه. انا عندي فاتوره 100 حسبتها 90 ليه؟ لان انا عندي ال 10% دي هاخدها. يبقى تاني حاجه هي الانبوتس او الحوادث. لو عندي حادث هقدر اثبت وفقا لهذا الحادث امتى؟ حسب درجه تاكدي ان انا هحصل على هذا الحادث. طيب عكس الحادث دي كويس. لا يعني انا النهارده على من اول لمده سنتين ب 100 مليون. الراجل حاطط لي شرط جزائي ان يخسر مني 10% لو عديت السنتين دول بيوم. وانا تقديري بعد 6 شهور ان انا جالي ليبر. جالي ليبر مش هجيب السنه. نعمل ايه؟ لا عايز محاسبه بقى نعمل ايه؟ نسبه الاثمان. ايوه العقد النهارده اعمل ايه؟ ال 100 ألف دي ال 10 مليون دول اعمل فيهم ايه؟ هنخفض الريفينيو بتاع حضرتك من هنا؟ هنخفض الريفينيو، هنعمل ديكريس الريفينيو نسبة الريفينيو بتاعك. لا لا هنخفض مثلا 20% شوف الناحية الثانية هنخفض من الاسم هناك ده طبعا هحتسب الفترة الأخيرة. ده ممكن ايه؟ يبقى الوضع يعني دلوقتي متوقع ان احنا كده كده هنطلع نعملها مخصص ونقسمها على الفترة الباقية من العقد. احنا هنقول بقى ليس هناك مخصص. ليه؟ لأن كل اللي احنا بنقوله ده مرتبط بإيه؟ بقيمة العقد. بقيمة العقد. كل الكلام ده تعديل لقيمة العقد. يبقى الحوافز والبنالتي والجزاءات تعديل لقيمة العقد. المطالبات تعديل لقيمة العقد. الفاريشن التعديلات تعديل لقيمة العقد. مش مخصص. بالنص ما ينفعش عليهم. ليه؟ لان دي تعديل لشوف ده. تجيب العدد ده. النقطه المهمه قوي اللي الناس بقى بتغلط فيها ايه؟ ان هي نسبه المشتريات بتاعته او اي حاجه بالتكلفه من 100 جنيه. ويجي ياخد ال 10% دي يعملها ايه؟ خصم مكتسب يحطه فين؟ قيمه الدخل ايه بقى؟ طيب هل في معيار في الدنيا يقول ان الايراد بيتحقق من الشركه؟ حتى في الدنيا سينما ان انا بكسب او بيجيلي ايراد لما اشتري. هل ده مفيش حاجه اسمها كده. الايراد بيجي منين؟ قلنا ثلاث حاجات، يا بيع سلعه يا قد خدمه استدامه. لكن ما حدش في الدنيا يقول ان انا كسبت او جالي ايراد لما اشتريت كتير. اشتريت كتير بأقل تكلفه يبقى مش اوبشن، ما عنديش اختيارات ان انا يا اما احفظ بيها التكلفه او احطها. لا لو حطيتها ايراد غلط 100%. لا ينتج ايراد تحت اي مسمى من عمليه شراء. عمر الايراد ما ينتج من الشغل. عمر ما اروح اشتري كميات كبيره واقول انا كتبت خصم يبقى انا كسبت. ما حصلش. بتكسب فقط انت لما تبيع. مفيش مكسب الكونسيبت بتاعنا بيجي بالشراء. مفيش حاجه اسمها انا حاطط ارادات اخرى ولا حاطط التكلفه. مفيش حاجه اسمها يعني حته صغيره بس بالنسبه لبيع المخلفات والهالك دول المخلفات دي ملهاش علاقه بالنشاط بتاعي بس هي مخلفات النشاط والهالك ده هالك من الخامه بتاعتي ده بيخش تحت بند الايرادات الاخرى فوق ايه الهالك ولا الهالك بس الهالك. اي نظام تكاليف بيعرف كلمه نفقه قد كده الهالك ده اساسه لازم يفتح بالحاجه هو طبيعي هو طبيعي الهالك الطبيعي ما بيكونش معاك بعت مخفض بتكلفه تمام الغير الطبيعي هو اساسا انا لازم اشيله بتكلفه بعت ما بيعتوش ده عروض مش تكلفه ده خسائر كويس لكن كلمه هالك الطبيعي ما بيكونش مخفض بتكلفه دي مكان اصل مخفض بتكلفه يبقى نحط ايرادات اخرى تحت مخفض بتكلفه يعني نحط تحت تكلفه المبيعات وخصمها الاصل في كل المعامله كل ما بيجي كل حاجه بتيجي الاصل بتاعها ان انا بخفض فيها التكلفه لو انا مش هو بستخدمها عادي طبعا الاصل بتاعها ان الايراد ينتج من البيع وليس من الشراء او من الهالك او من يبقى عشان هي الشراء يبقى هتخفض التكلفه الظروف العمليه مبلغ مش ماتيريال القصه عايز اعمل عليها كنترول ثبتها مش قصه انا بتكلم على الكونسبت الكونسبت ان انا بكسب فقط من البيع ما بكسبش من الشراء اتغيرت المبيعات هو شكل لا مش قصدي لو اتغيرت الضريبه تمام هعملها هيتغير قيمه العقد هتبقى كلينس هل العميل هيقبل تمام ده حلو قوي ايه قدامنا انا النهارده هطالب العميل بفتح هي اول وصف القانون دي والرجل يقبل له في حياته انا ماضي اتغيرت المبيعات هعمل ايه ده واحده حاجه صح بس عم بس ما عندكش شهادات اللي هتاخدها ما التكلفه عليك بس انا ده القرار خلاص هتاخد ايه قرار نزل قرار ده ايش هو حاجه قضيه ما هو انت هو هو هو يعني مع جهه سياديه وعم تدفع قضيه والنسبه كانت كبيره مش القانون بيديه حق انا هاخد حق ولا لا انا هقدر اخد فلوس ولا لا بس بصرف نظر القانون بيديه ايه ما احنا ما قلتش لا ما كل المحلات معلقين يافطه مش عارف تبيعها 15 يوم هل ده نيجي نقول مش هنثبت البضاعة في مصر عشان الحق ارجع خسارة يوم؟ لا في مصر هنثبت ليه ده مش الكلام ده؟ المحاسب يقول كده يقول لك اذا كان تطبيق لهذا الكلام شكلي ما تثبتوش ما تعملوش لان احنا ما عندناش القصة ما عندناش حد يقدر يرجع حق الا واحد عايز ينتحر يعني يبقى إعراض العقود مين؟ عن القيمة الأصلية بتاعت التعديلات، التعديلات قال لك هيبقى حاجة في التعديلات هما كلام. التعديلات في المباروات والخوارزم. الخوارزم ممكن تبقى مضيرة وسادة اللي هي المباروات، كل ده بيعدل إيه؟ قيمة الإعراض. قيمة الإعراض. وقيمة احتمال إن تتحقق وإمكانية قياسه بدرجة محترمة العميل. يمكن العقد هنا كاسب طبعا بيقول لي ان انا في وسط التكاليف دي عندي اراده عرضيه، يعني زي مخلفات، زي بعت حاجه بايظه، حاجه وقعت ما بقتش شرطه، كل الاعراض ده تقدر تحفظه مني من اجل دي التكاليف. لان دي التكاليف ده اصح، مش الاصح ان انا اثبت اراده من الحاجات اللي هي المتاحه كل الدنيا النهارده، البيت بقى كل حاجه موجوده. تظلم التكلفة الإجمالية. أكيد مش إن أنا أجيب إجمالي التكلفة وأقسمها على عدد المشاريع. أكيد مش كده. تظلم التكاليف يعني أنا أقدر أحسب إيه الهالي الطبيعي إن أنا عندي موازنة أبقى عارف المتر الخرسانة ده أخذ أسمنت إزاي. هي برة عشان النظم الكمبيوتر أصلا متقدمة جدا فبيساعدهم جامد جدا في الخطأ. فبيقدر يعمل تحليلات غير عادية. بيعملوا دراسات غير عاديه. يبقى هي مشكله امكانيات بالنسبه لنا احنا في مصر. مشكله امكانيات الكلاس هو كانت يعني حتى ما يمشيش تطوير ان احنا عندنا مشكله في احصائيه بس مش عايز اخبطكم يعني على اوركت والسات اللي هم اعلى نظم انتجريشن سيستم في العالم نسب فشلهم في الامبلمنتيشن هو تطبيق في العالم العربي كتير يعني كل 10 بيشتروا بشيء ثمنه من 4 8 مليون في 7 ما لاحظش تطبيق لكن ما زالوا بيشتغل بيه هيك سيري ما هو برنامج زي حاجة بتروح تشتري عربية النهاردة رانج روفر عندها 4 مليون جنيه كويس وانت بتخلي المدام تسوقها وهي في الاخر بتروح بيها النادي وما تعرفش قد ايه طب انت جايب عربية 4 مليون جنيه ليه؟ ما هي في الاخر كانت 28 حتى في الدولار فهي النهارده فهو جاب البرنامج بس ما بيتفصلش اي حاجة يعني في الاخر ال 4 مليون دولار ما علينا نرجع تاني ان احنا التكاليف اللي تملك النشاط هي التكاليف التي يجب ان نقوم بها وضوء التكاليف يضمن ان الذاكره بتغير طبيعي واي نظام تكاليف اللي احنا عايز يعمله نظم التكاليف لما بيقول لك مش رقابه نظم التكاليف فكره التكاليف في بعض الكتب يعرفوها ان هي تحميل عمليه تحميل للتكاليف العامه او التكاليف الهيد اوفيس او الهيد على المنتج لما جيش مثلا اقول ايه انا عندي عربيات اوزع عربيات على المشاريع عندي اوتوبيسات لا هي بتخدم المشاريع ولا لا هي بتشتغل فين بتشتغل قد ايه كل الديتيلز دي لازم ان احنا نبص عشان في الاخر يبقى النقاط الاغراض صح فبالكلام ده بينتج عنه ايه يا جماعه مصر ان احنا ما عندناش نظم مش كل الناس بتطبق شركات في شركات في مصر شركات كبيره وكانت واخده نفس درجه اولى وعامله شغل كويس جدا وكانت بتكسب كويس قوي وفجاه بتلاقي شركه فجاه ليه؟ لأنه كان عمال يثبت ربح وهمي بقاله سنين عمال يوزع أرباح وهو ما كانش بيكسب الدنيا بيجي في لحظة معينة يلاقي نفسه وقع يبتدي بقى يسرق أنا كنت فين؟ تقول له ده أنت كان عندك 5-6 سنين ميزانية تتحرك لو فلوس حاجتين وزعناها أرباح لو كان فعلا ما كانش بيكسب أو ربحها كان هادي وكده كتير قيمة ليا نتيجة الكلام ده نتيجة إن هما ما بيطبقوش نظم محاسبية متكلفة صح شركات القطاع العام شركات القطاع العام عندهم مشاكل كتير جدا كلها بسبب هذا الكلام هم مصممين ما يطبقوش المعايير صح انت راح تلف بالايراد ومصروف انا خلاص انا عندي الايراد هو ايه؟ بنحسب التعاملات والتكاليف المباشره غير مباشره ووسط التعاملات انت راح تلف بالايراد عندما يكون تكاليف المالي النهائي يعني هنا لما جه قال لك اعترف بالايراد والتكلفه ما جابش سيره مستخلص ولا ربط الاعتراف بالايراد بايه؟ الناتج النهائي ده بيجي منين؟ لا الناتج النهائي اجمالي ناقص اجمالي تكاليف طيب نيجي للايراد اجمالي الايراد بالعكس بقى الحاجات دول نيجي بقى الاجمالي التكاليف هنيجي من عند تكاليف يعني انا ناقص لي ايه؟ التكاليف التقديريه لاتمام العقد مش عارف اجيب مش عارف اجيب يبقى مش حاسب الشركه تطلع قبل الدفع صفر تطلع خسران ليه؟ لان المفروض اعمل ده اول ما بقدرش احسب فيه انا مش متاكد ان ده بوزيتيف مش متاكد مليون في الميه انه موجب وعارف هو كام؟ ما بزيدش. طيب في احتمال اخسر؟ بعمل خاص. من دي واحد. ان شاء الله لسه ما اشتغلش. اي عقل يحمل الخساره بس كده. لازم الخساره. مش مخصص. ايه؟ مش مخصص. لا لا مفيش مخصص حضرتك لما يكون في تغير في الاداره. انا النهارده العقد ب 100 مليون كويس، وعليا بينالتي لو ما استفدتش في الوقت ب 10%، يبقى قيمه العقد زي 90 مش عارف مخصص بال 10. لكن انا النهارده ال 90 دي ال 90 نتج عنها احتجت 95 هخسر 5 اعمل مخصص ب 5. بص انت قلت لي انا بقول مفيش مخصص فيما يتعلق بقيمه العقد. العيار قال لي قيمه العقد اربع حاجات: قيمه اصليه، تعديلات، غرامات، حوافز موجبه وسلبه، والسلبه يعني الغرامات او اي غرامات بتاعتي. كل ده بيأثر في قيمه العقد. طب انا قيمه العقد بتاعي كانت 100 وكانت تكلفتي 90 كويس او 95. اللي حصل ان انا لقيت نفسي مش حاجه بالشروط هخسر 10% فقيمه العقد في مكان 90 طب انا تكلفتي 95 فانا هخسر 5. اول ما بلاقي نفسي هخسر بعمل بس ما بعملش مخصص ال 10 بعمل مخصص ايه؟ بالخام اللي هو الناتج الاجمالي. لما يكون تقدير الناتج النهائي في درجه اعتمد عليها هيديني انهي خسائر موقعه مصروف فورا. مصروف يعني ايه؟ يعني خالص ده مختلف تماما عن القصه اللي كان بيتكلم فيها من شويه ان الايراد بيتعدل بالانسنتف موجب وشرط او بالحوافز اللي تحت. كنت مخصص من حساب تكلفه الاعمال الى حساب مخصص. كل اللي بتعمليه بتخص الموارد على التكلفه على قيمه الدخل يا دكتور بقى من حساب قيمه الدخل على حساب المنفصل. يعني على قيمه الدخل مش على تكلفه الاعمال. هي تكلفة عملية تحت تدريس. لا يا مصر حضرتك المثال ده خمسة هيتحملوا على قيمة الدفع على طول. على طول. تحت مسمى مخصص مش مصروف مش خسارة يا دكتور. مخصص يعني مخصص لا مخصص لا متوقع. مخصص لا متوقع. يعني تكاليف بموجب المعيار ما تتحملش على بعض. زي مواصفات البيع، فرصه التصوير، المواد الاداريه. الا اذا العقد نص عدد. يعني العقد قال لي خد جزء من المصاريف الاداريه حمله على خلاص. العقد نص. لكن المبدا الثلاثه دول ما بيتحملوش على بعض. فين؟ مش في المباشر ولا في المعيار قال عليه، اشتريتها من غير مباشر. ازاي نوزع غير مباشر بنصيبي في العروض؟ لو انا عندي شركه عندها 20 30 عقد ازاي توزع على لازم اصرف عني خاصه في كده مباشره لازم في علاقه سببيه ما بين هذه التكاليف وبين العقد عشان نقدر ناخد اساس منطقي للتوزيع. نظم التكاليف في حاجات كتير يعني الوزارات كتير جدا للتوزيع دي هي اللي هنا في الاخر ان ما يصدر في قيمه الدخل هو نتج ايه؟ نسبة الناتج اللي هي جايه منين؟ من الناتج النهائي. طيب خد بالك بقى، طب هيجي يقول لك ايه؟ طب ما عرفتش احسب دي. ما قدرتش اوصل للناتج النهائي، ما نسبتش ارقام. نسبة ايراد قد التكلفة. نسبة ايراد قد التكلفة. مثلا انا انزل بس هو مش المفروض ان كل كوست لازم كله الدوله عليك. لازم كل كوست هتكسب لازم كله الدوله عليك. مش لازم الدوله عليك. مش فاهم النقطة دي بس. أنا النهارده العقد بتاعي انا مش عارف مش قادر اقول انا عادي بتاعي على الخروج يعني انا قررت 100 كويس وتكاليفي 95 تمام تكاليف تدريجيا قعدنا نبص فيها فلقينا لا دي ممكن تبقى 100 ممكن تبقى 4 مش قادرين نحسب فعلا بس هي مش هنخسر بس مش قادرين نوصل هي كام مش قادرين نوصل هي كام يعني مش قادرين نحسب هي كام. طيب نعمل ايه؟ ده بيبان فين؟ في المشاريع في اولها. انا عندي مشروع ثلاث سنين لسه بادئ من شهرين مثلا في نوفمبر. احنا النهارده في يناير لسه الدروب اسمها 40 كويس؟ المشروع الناس التكلفه النهارده انا شايف ان في جزء بنادي. طب الدولار هيبقى بكام السنه الجايه؟ الدولار اللي هشتريه بعد سنتين بكام؟ مش عارف. يبقى انا عندي شك بس انا في الاخر هكسب. انا ما عنديش شك ان انا هكسب. لو عندي شك هخسر حاجه مفصل. بس انا يعني هكسب فيها مش عارف. في الحاله دي اثبت طبعا انت تكلفها قد ايه؟ تكلفها 10 مليون، حط ايراد 10 مليون. احط ايراد قد التكلفه. فمجمل الربح بتاع العمليه دي صفر. العقود اللي انا مش متاكد منها في الناتج النهائي احط صفر. طيب الشركات بقى بتعمل ايه؟ يقول لك لا انا هاخد على اسم المخرجات. هاخد على اسم المخرجات يعني حاجه اقول انا طلعت مستوصفات 40% من اجمالي عقد، يبقى انا 40% حاجه 40% اسمها 100% بنموذج ايه؟ ما تقدرش تثبت ايراد فعلي ولا تكلفه فعليه. 40% لازم تتدرس اجمالي التكاليف واجمالي الايراد، ما عنديش اجمالي تكاليف يبقى مش حاسب كده. القاعده ما فيهاش فصول. بس هل كده عندنا مشكله في كلمه مضافه؟ فخلاص اثبتت الايراد مش مشكله. كلمه مضافه معناها كلمه مضافه تحسب على نفسها. انا بتكلم على فهم الدخل شوف انت هتيجي تقطع الضرايب هيقارن ده بمستخلصات لا نقدر نعالجها ان انت بتقول حاجات فرق بينها وبين الايرادات عندي دكتور اللي بيحصل الاستاذ بيقول ولو لا اختلاف بين الفواتير وبين الميزانيه في اما انا مش والله مش مقترب بالعمله الضريبيه اصلا يعني مش مقترب بالمحافظه الضريبيه اصلا السعر المحدد ان انا عندي قيمه محدده اقدر اقول ان انا السعر المحدد اقدر اتفضل قيمه الايراد كله، امتى اقدر اوصله؟ عندما اقدر اقيسه بشكل يعتمد عليه لان لها قضيه ينظر قياس التكلفه اقدر افصل التكاليف المرتبطه بالعقد الموجود. يعني عشان اثبت ايراد لابد ان انا يكون عندي قياس يعتمد عليه اي ايراد في الدنيا بقواعد عامه وجايب منه منافع وايه اللي ما كنتش حاسبتها؟ اي ايراد عندنا شك في المنافع هنثبت واقدر اقيس تكلفته بشكل بقول Thank you. قلت له الانجاز هيجي استشاري يقول لي كم من 40 هو ده كويس. طيب خصم الاعمال بخصم الاعمال اللي اتفقت ونضربها في قيمتها بقيس بقيس الارضيات بقيس الدكان بقيس النظام بقيس الميزان بجمع الكلام ده وبنسبه لاجمالي العام. مفهوم مفهوم ده احنا بنتكلم على كوانتي ميال كويس فعليا ما حدش هيعمل كده. الامثله ما بين الاثنين يعني في ناس يعني لما بين الامثال زادت المعيار المصري ده او المعيار الدولي اللي كان موجود في الجامعه المصري في قال ايه طريق اسفلت 90 كيلو تم تنفيذ 45 كيلو هو بيتكلم على ايه؟ ازاي؟ قال لك تم احنا انجزنا كام؟ 50%. طيب هل انا واخد متر الاسفلت 90 متر زي بعض؟ هل تكلفتي واحده بال 90 برضه؟ النهارده لما اجي اخد مبنى عماره 10 ادوار هاخد خرسانات هاخد متر خرسانه 800 جنيه هل تكلفه متر خرسانه في الدور الارضي زي تكلفه متر خرسانه في الماشي؟ لا. بس هل نقدر نفصل هل نقدر نحلل؟ لا. عشان كده بنقول ان هي النشاط ده في ديتيل كتير قوي وفي ديبيت كتير عشان كده كنت يعني هم عايزين اوضح فيها يعني كل الفرق اللي جايه فعشان كده هو بيحصل في ايه؟ يقول لك خلاص ما تبصش للعقد ما تبصليش على الدور الارضي ما تجيش تقول لي انا نفذت 10% من الخرسانه هاخد ربح 10%. لا قول لي اجمالي تكاليف العقد قول لي اجمالي تكلفتي من الدور الارضي لحد الدور المعيشي خد لي ما تاخدليش متر التكلفه في الدور الارضي تقول لي انا متر واخد متر خرسانه 800 وكلفته 600 لا ماليش دعوه انا عايز متر خرسانه لو فوق بيتكلف 100 تخصم لي ماشي يعني هو بيبص للعقد كتوتال سيجمال تكاليف وليس على وحدات او اجزاء حتى لو خدت نسبه الاجمال على هذا الجزء برضه بضرب في الناتج النهائي. ليه الكلام ده يا جماعه؟ الكلام ده في حاجه اسمها ليرنينج كيرف. ليرنينج كيرف كيرف التعليم يعني ايه؟ يعني النهارده لو جت شركه قالت احنا جايين العقد هنصنع زي مثلا او 100 طياره بلاش 100 طياره الشركه ال 100 طياره دول بكام؟ ب 100 مليون او 10 مليار تمام؟ ال 100 طياره دول انا حبيت اشتغل فيهم هسلمهم في قد ايه؟ هسلمهم في 5 سنين هم ال 100 طياره دول عقد واحد هو بيقول لي كل سنه تسلمني 20 طياره عقد واحد ولا خمس عقود؟ عقد واحد. عقد واحد بس غير محدد القيمة؟ لا لازم نرجع للتفاصيل عقد. هل هو يقدر ياخد ال 20 ويقول لي شكرا؟ لا لا هو لازم ال 100. طيب هل هو فعليا انا عندي ما يضمن لي حقي ان انا لو اشتغلت في ال 100 هخصم فلوسي ولا لا؟ عندي. هل هو فيها مواصفات معينة ما اعرفش رايحه لغير ولا لا فبالتالي انا ضامن كل الكلام اللي تحت ثلاث ادوار. ليه بقى؟ لان دي حاجه اسمها الليرنينج كيرف. الليرنينج كيرف ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا لو بصنع 100 وحده يعني من رقم واحد لحد 100 القطعه الاولى الليرنينج كيرف يبقى عندي كده. يعني ايه كده؟ يعني تكلفتي اللي هي 100 جنيه الوحده الاولى هتبقى 95 ممكن توصل في الاخر طبعا 90 يبقى انا في الفترات الاولى انا كنت تكلفتي 100 ممكن تكون راضي عن ال 91 بس انا هكسب لما تبقى 70 طب انت هتبقى 70 بعد ما تبقى 20 في فرق ان انا النهارده انا متعاقد على 100 وحده ما يقدرش يرجع في العقد طب هيحصل ايه؟ هروح اتفق مع واحد على عقد 5 سنين تعالى يا باشمهندس 5 سنين تعالى يا عم خد معاك عقد 5 سنين تكلفتك كام؟ انا هديك عقد 5 سنين هديك 5000 جنيه لكن تعالى النهارده قول لي انا عندي بروجكت 6 شهور عايزين مدير مالي 6 شهور مين اللي يقدر يدفع الفلوس؟ عايزين شهر 6 شهور؟ طب وبعدين؟ جددت ده ما جددتهاش طب قول لي هقدرش بس انا كنت عامل 5 انا عايز 10 ليه؟ 6 شهور؟ يبقى كل ما كان الكيرف بتاعي او العقد طويل المده كبيره كل ما بيكون عندي تخفيف التكلفه انا ما ببصش على العقد بجزء ببص على العقد على الناتج النهائي ككل ببص على العقد ككل دائما في الاولاد الاسره هي القصه بتاعتي، هل هو عقل واحد ولا مجموعه عقول؟ ايه اللي بيحكمها؟ الكلام ده. فكره الليرنينج كيرف دي هي اللي بتفرق في الاولاد، فان انا ما بكسبش في الاول انا بكسب في الاخر. او العكس. مثلا الولد حصل طبيعي في الايه؟ الامر بتاعه. معلش بس الاخر كنا مقتنعين ان لازم تطبق نسبه الاهتمام تحت الاهتمام في حاجه ملهاش علاقه بالوزن. كانت بعد كده مشاكل كتير جدا بنشوفها بس الناس ما بتشوفهاش غير بعد للاسف ما تكون وقعت بفلس الرد دي. الاعتراف بالاراده المقصود في استخدامك للاهتمام دي هتروح فين ده؟ هقابل وفقا ليه للناتج النهائي بتاعي. قمة غلط الإهتمام قال لك الاهتمام هيكون حامل الزكاة عن الفضل للأعمال والمفروض برضه هو حامل الزكاة. النص بيقول أنا عرفت عندي تكاليف بس لسه ما اشتغلتش بيه. عندي هو يسمى التشويق انا اقدر جدا مسجد مش عارف اسمها ليه لسه ما اشتغلتش لسه ما انا شيكات اللي هي المنفصله في العمل يعني انا شغال في مجمع معمول كل العمليات احطه بلاقيها وفقا للعقد ده تكلفه لكن ما اجيش قبل نهايه السنه او المشتري 100 طن حديد و100 طن اسمنت وارميهم في الموقع واحسب لي عليهم ربح. لا دي اسمها تشويقات. في فرق بين الخامة اللي لسه ما استخدمتش وفي فرق الخامة اللي جاهزة جاهزة الموقع. في حاجات بتتفصل زي المواسير جبنا المواسير وقطعناها لا مبقتش تشويهات بقت ايه؟ تكاليف. ما كانتش تبقى تشويهات تشويهات دي لسه زي ما هي على حالتها على حالتها. كل دي تكاليف موجودة جوه على طول. انت اقدر اقدر العقد الناتج النهائي اللي هو الاساس بتاعي تكون عندك تخطط مبالغ اقتصاديه وعلى ذلك في حاله حدوث شك في جهه تحصيل المبالغ زي ما بدرجها دي. النهارده حصل ان انا قريت عقد والعقد ده كان في نهايته والعميل جه في الاخر اتعصب. ما فيش حقيقه بتاعتي. الإيراد مش غرامة. النهارده اللي حصل إن العميل تعصب. مفيش خلاف في الإيراد. مش هو هيديني غرامة، مش بيغير قيمة الإيراد، ده شيء تعصب. لقينا القصة في إيه؟ في التحصيل ده في إيه؟ في المدينين يبقى انخفاض في المدينين. نسبة الإتمام على قلنا حكاية الخوف أول طريقة تليفون الخوف على الإجبار الكبير في العقد. نسبة الإنجاز اي حد يقول لك المعادله المقدمه والدوريه وكل الكلام ده سوا في الميزانيه عم نطلع على الفايده ده بتاكل الايراد والتكلفه. الميزانيه بتاخد ايه؟ بتاخد كل الباقي. يعني مثلا اعلى مستخلص كل من العملاء الايرادات العملاء الاثنين ميزانيه ميزانيه وصلنا من العملاء ميزانيه صح؟ عندي تشوينات مبذول في الميزانيه وهكذا. دفعات مقدمة. دفعات مقدمة ميزانية وهكذا. إيه اللي بيتأثر كامل ده؟ نسبة. حضرتك معادلة إهمال التغيير في مقدار العقد كله. دي معادلة مهمة جدا مش عارف. حسبت إزاي؟ أيوه. إهمال التكاليف مقدار العقد كله. تحسب إزاي؟ إحنا عايز استشير عايز الدراسه بتاعت المقدمه وهم حسب انا البيوت كلها الشركات اللي عندها قسم التحليل يعني مهندسين وحسابات التحليليه في المشروع ان هم كل فتره يحددوا زي الدراسه يعني الراجل يقول لك والله المشروع ده الايتم بتاعته ياخد كل ايتم من دول ويبتدي يقول لك مواد قد ايه خامات قد ايه محتاجين اداه قد ايه عمالة قد ايه؟ نوعية العمالة، تكلفة متوقعة للعمالة، كل دي تدريبات مبنية على افتراضات. افتراضات العملية، الشغل احنا شغل الحاجة ده، هيجي له معطى؟ هيجيب هيبقى معطى بالنسبة لي هعرف ولا احسبه؟ معطيات يعني لا لا حاجة لا طبعا بتخش تراجع. تراجع كل الكلام بتاخد عينة من المشاريع والحاجات وبتراجع الكلام ده ما بص اي حاجات المراجعه حاجه في فرق المراجعه في فرق بين التقدير انت عايز تقول لك التقدير ازاي ولا اراجع ازاي اوصل الرقم بتاعه اوصل ازاي اتحقق ان هو صح الرقم ده شوف القرارات اللي بنى عليها هل الكلام ده متناسق مع المشاريع الخصوصيه مع وبس كده ترجع تشوف الناس اللي حضرت الكلام ده جزء المراجعه بتاعتي ده حاجه اسمها الشركه بتورس انك بتيجي تشوف الشركه دي المفروض انك هل يقول كابتن ده صح ولا لا النهارده انا عندي شركه كل ما تكتب تقدير تقعد تثبت نفس دي اخر مشروع المحصله الشركه دي المفروض كده وانت مغمض ما تثبتلهاش يا رب ما تثبتش لك ليه؟ لان انت ما عندكش دقه في التقديرات دليل انك ما عرفتش تحسب التقديرات على حساب الفرد ده مش بس مقاولات اي حاجه مصادر مش صحيه راجع حاجه زي خاص كل الكلام ده من ضمن مراجعته حاجه اسمها الهيستوريك ريكورد صح التقديرات سواء التقديرات بتتراجع ازاي؟ اقول لكم ولا؟ اه اتفضل ايوه حاجه اسمها بيزنس ريسك بيزنس محاضر مشهور يعني التقدير ده ما بتروحش تراجع التقدير اللي موجود في الدفاتر انت بتروح تشوف ما كان يكفي في الدفاتر يعني لما تيجي راجع التقديرات ما بنروحش ناخد الرقم من ميزان المراجعه او من ميزانيه المراجعه لا لما نعمل حسابنا بلان الشركه واحنا قاعدين بنعمل بلان بندرس الشركه ونقرا خبرتنا بنقول ان الشركه دي مفترض يكون فيها مخصص ضمان مخصص او فيه انخفاض في العملاء وكذا جبت الكلام ده منين؟ من خبرتنا السابقه برضه شركه بتبيع بالتقسيط يبقى طبيعي ان العملاء عندهم لازم يكون في انخفاض في دراسه في حاجه اسمها ليدج وفي الشركه بتبيع بضمان لو انا مغمض لازم يكون عنده مخصص ضمان تمام؟ طيب عرفت الكلام ده منين؟ من بيزنس ريسك يبقى اول حاجه التقديرات بتراجع البيزنس ريسك ما كان يجب يسدد التقديرات ثانيا بتشوف مين اللي بيعد التقدير وبيعد التقدير ليه؟ عشان نشوف الكواليتي بتاعته النهارده بشوف مين اللي بيقدر العمر الفلاني مين اللي بيقدر التقديرات المشروع مدير الاله ولا المنصب المنصب مدير بخبره ولا المشاريع اللي بتروح قبل كده عوض ايه؟ مين اللي بيعد التقدير وبعدين بنشوف حاجه اسمها كواليتي اوف انفورميشن اللي هي جوده المعلومات التقديرات اللي هو حسب عليها عليه جاب المعلومه دي يعني النهارده جه قال لي انا عندي العملاء حاعمل فيهم 10% القصه بالنسبه لي مش 10 ولا 20 انا اول حاجه بالنسبه لي انت جبت منين رقم العملاء؟ رقم العملاء انت بتحسب عليه جبته منين؟ يقول لك خدته من اداره المبيعات اداره المبيعات الرقم بتاعها لما انطبق بالنسبه لي اداره المبيعات عنده العميل اللي ما دفعش طب العميل الثاني شيك ايه الفرق بين الشيك والعميل؟ انا عندي عميلين واحد ثاني شيك واحد مبيعات شايفين عبرة؟ صحيح اداره المبيعات مش شايفه الاداره الاصلي اداره المبيعات شايفه المبيعات العملاء بس يعني لما تروح الميزانيه او تروح اداره بقى الماليه هتلاقي ان عندي عملاء 5 مليون وعندي عملاء اقل 2 مليون نفس العملاء دول فالعميل اللي بيديني يشيل ده اساسا ان هو كده كده بيضيع عملاء فالنهارده هو حسب ال 10% على ايه؟ يعني في حاجه اسمها كواليتي انفورميشن يعني هي جوده المعلومات اللي حسب عليها دي لابد ان هو يحسب على كميه العملاء حضرتك انا مدير مربح في شركه كويس وانا احسب بنسبه الاثمان بتاعتها انا برضه نحسب التكلفه التقديريه لا طبعا لا اداره مختصه لناس مختصه مصممين ومدربين و احنا بنوفر عندنا الموضوع ده يعني ايه الفرق بين الشركه اللي هو شغال انا عايز اعرف ده والشركه الثانيه متعثره هو الفرق ان ده بيعرف ياخد كميه تقديريه ده بيعرف هو ده المنع بتاعنا وصلنا في جلسه المعلومات بعد كده الافتراضات الافتراضات ما تاثرش الافتراض اللي فات جابها منين؟ هل هي مفروض عليه ولا هو جمع عليه؟ ليه 25 مش 10 ليه مش 20 ليه مش 50 وبعدين بعد كده بنشوف تدخل الاداره انا زهقت هل الاداره بتتدخل عشان تلعب في التقديرات ولا لا؟ هل تقدر تاخد بونص على التقديرات؟ هل تقدر تاخد نسبه على الربح؟ كل الكلام ده يؤثر في الكواليتي بتاع التقديرات. اخر حاجه اللي هي الهيستوريكال اكيورسي اللي هي صحه التقديرات سواء هو يقول كل اللي هو عايزه لكن لازم ارجع ثلاث سنين ورا واشوف الشركه دي الناس دول لما تعمل له كانت صح ولا لا. انت راجل كل مشروع تعمل لي تقديرات فيه تقول لي هكسب 20% وتخسر. ما فيش بقى تاني السنه دي اكسب لك ربح 20% وواضح ان انت فاشل في التقديرات. فالستوك هيجوز ايه اللي يديني انا ليه براجع حاجه خلصت علشان اشوف المشكله فين اتاكد ان الراجل اللي بيعد مش هو اللي المفروض يعد مشكله ان الاداره بتتدخل، والمشكله ان انا كان عندي تاجيرات معينه بزنس ريسك ما كنتش شايفه وما كنتش بحسبه، ولا المشكله ان انا بعمل كل حاجه صح وتيجي الاداره في الاخر تقول لك لا لا مش حاصل ازاي ده شايف زود ده ونقص ده. تدخل الاداره بيهد كل الحاجات دي. هنتكلم مش موضوع المثال ده عندنا مثال يقول لي ان احدى شركات المولات عندها عقد اتم تنفيذه بالكامل 15 مليون، مده تنفيذ 3 سنين، تكلفه المقدره 10 مليون، يبقى انا عندي عقد 15 مليون قيمه و10 مليون تكلفه وهيطلع 30,000 المخرجات بتاعته 30,000 واحده متنفذه. ثلاث حالات، أول حالة أحسن اثنين كل سنة. لو تحسبها ولا؟ بقى 5 مليون. لا إجمالها. الحالة عملية لأبنى بلغة التكاليف التعليمية في السنة الأولى 5 مليون 12 مليون 2011 عندي 3 مليون، عندي كمان التكاليف 8، عايز اثبت ربح كام؟ 4 ونص. يبقى بالظبط طب هو المعيار ده بعد ما اتلغى كده وارد ان هو يجي في الامتحان؟ لا مش ده في الدوري يعني ان 1/1/2018 اتلغى الدوري مش ده يعني وارد ان هيجي في الامتحان وارد هو المعيار ده برضه ما انا قدامك 10 سنين لما تفكروا ده بس هل في والله فعاليات التطبيق لسه محدش طبق بس داخلين في يعني هو في المعرض بيتكلم في 5 مراحل وكل مرحله فيها 6-7 نقط كله في الاخر بتبص في الاخر ان كل عقد انت عايز تقعد تحلل تاثير بين النقط دي مع ان هو غير الكونسبت غير الكونسبت الكونسبت بتاعنا في مصر بتاعنا المنافع بتاعي المنافع هو غير الكونسبت عدد المعيار بيخدمه هو ما بقاش في رقم مخاطب بقى كنترول يعني احنا في مصر وفر المعيار مثلا لو انت بتبيع منك وبتدي عليها عربيه دي انا عندي عقد دلوقتي بقى اشتري فيلا تاخد عربيه مليون عربيه 8 مثلا مليون والفيلا ثمنها 20 مليون 3 مليون يا دكتور العربي هاي ام دكتور تكلفه السيارات ديت دي اللي تطلع احنا وفقا للمعايير العربيه في مصر العربيه ما ينفعش تاخدها تثبت ايراد عربيه ليه؟ الكونسبت بتاعنا هي ما تبيعش عربيه ما تقدرش ايراد بالنسبه لها المعيار الجديد الدولي بيقول لك لا اللي معاه كنترول الايراد بيتحقق بالكنترول مش بيتحقق بالمعيار اللي معاه كنترول ما لما تدور وتمشي وتقدر تبيعها يبقى انت بتبيع عربيه أصبح الشركة تبقى قادرة تجيب إيراد اللي يحصل فعشان كده في محاسبة جديدة فكرة جديدة بيربطوا إحنا بقالنا 30 سنة قاعدين نقرأ بيمسحوا القديم بيمسحوا القديم لا احترم حاجات كتير قوي يعني شوية اتجاهات كده في المعارك دي بس مش وحشة نيجي بقى للقصة بتاعتنا عندما يكون من غير الممكن تأجير الناتج النهائي وده اللي موجود في معظم الشركات اللي ما عندهاش إدارة متخصصة يعني حساب اللي يعني تدريب ان هو من غير الممكن ان يقدر يصرف في النادي النهائي نعمل ايه؟ عدم اعتراف بإيراد الا في حدود التجاريب بشرط ان انا اكون متاكد من الاستخدام يعني مش حصل وازاي كاس التجاريب في مصروف الفتره دي ويتم الاعتراف بالخزائن الاول يبقى هنا وده اللي المفروض هو المخصص النهارده تروح الشركه تقول لها فين العقد؟ يقول لك ما عنديش عقد ليه؟ يقول لك امرك مباشر. طيب وبعدين تكلفتك يقول لك ما عملت الدراسه ما عنديش تفاصيل. الراجل قال لي انزل اشتغل اعمل 1-2-3. انا عندي عقد ولا عندي فيه ايراد ولا قادر احسب تكلفه تدريبيه. ازاي اروح احسب ربح؟ ازاي اقول ان انا كسبت؟ يبقى هنا ما فيش اي منطق يبقى هنا لسه اعمل ايه؟ انت اوقفت كده 10 مليون يبقى هي ايه؟ 10 مليون. طب وبالنسبة للعقد المؤلف فورا كمصروف ده المخصص تمام نسبة وانت ما تقدرش تحكم اللي انت جبت كده. كده ما بتفرقش حاجات كتير. فكان ده المفروض يردش. بس يعني انا مش فاهم بس كتير من الاعتراف بالرسائل المتوقعه تقومك المصروف. اذا كنت انا مش قادر احدد يعني تكلفه التجاريه الرسائل دي هتتفتح عليا لو عندي مثلا زياده شرط ان انا متاكد ان مش حصل. عندنا من ضمن الرولز بتاع الاطار العام بتاعنا بيقول لي ايه؟ عدم القدره على التغيير القياس القياس النقدي. يعني انا عندي عقد ومش قادر اجيب، عندي قضيه ومش قادر اخلص، هدفع كام في القضيه؟ عندي قضيه اغراض، تروح للمحامي يقول لك ده قضيه خاصه. طب ما انا اعرفش عدد القابليه للقياس النقدي ده من ضمن مبادئ المحاسبه بتعمل فيها ايه؟ صح صح. انا النهارده مش عارف مش قادر اخلص، انا عندي عقد كنت بس كده وان انا مش قادر اعمل النتيجه. لكن لو انا بعيد متوقع ان انا هخسر، هعزم اخسر. عدم القابليه للقياس النقدي يا دكتور؟ خلاص ده اخر وقت. هي حاله عمليه وبعد كده اخر وقت. الحاله دي اللي هي محلوله معاك ولا ايه؟ اه محلوله الاخيره محلوله محلوله. اتكلم دي ولا اتكلم؟ نمشي وندعي لها بصراحه يا دكتور. انا جاي من بصراحه يا دكتور خلوهم في البيت ولو في حاجه طيب. شكرا يا دكتور. هي صعبة وأخف المحاضرة بس بس